فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعوة إلى التوحيد وبيان منهج المرسلين في توحيد رب العالمين يكفي عن الإنكار على القبوريين؟ يبين العقيدة وينكر على من خالفها، ما يكفي البيان العقيدة. يقولون إذا قلت لهم التوحيد قال حنا موحدين، فعلنا لما ما يخالف التوحيد، لازم تبين لهم تدعوهم. نعم.